محراب حيدر بالدم كبر، محراب حيدر بالدم كبر، محراب حيدر بالدم كبر، ونداء العرش يا لو يا علي ين يا علي، ونداء العرش يا لو يا علي ين يا علي، ونداء العرش يا لو يا علي ين يا علي، ونداء العرش يا محراب محراب حيدر بالدم كبر، محراب حيدر ونداء العرش لو يا علي ين يا علي، ونداء العرش يا محراب محراب حيدر بالدم كبر، محراب بالدم بالدم كبر، ونداء ونداء العرش لو يا علي ين يا علي، يا هلا محراب حيدر بالدم كبر، محراب حيدر بالدم كبر، محراب حيدر بالدم كبر، ونداء العرش يا لو يا علي ين يا علي، ونداء العرش يا لو يا علي ين يا علي، بعد أقوى محراب محراب حيدر كبر، أقوى شباب محراب حيدر بالدم كبر، ونداء ونداء العرش لو يا علي ين يا علي، ونداء العرش بعد محراب محراب حيدر بالدم كبر، محراب محراب حيدر بالدم كبر، بالدم كبر، ونداء ونداء العرش يهلو يا علي يا علي صدرك محراب حيدر بالدم كبار محراب حيدر بالدم كبار محراب حيدر بالدم كبر الله ونداء العرش يا علي يا علي ونداء ونداء العرش يا علي يا علي محراب بالدم كبار محراب حيدر ونداؤه